بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: كتاب الوصية. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي، واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أنهما قالا: وله شيء يوصي فيه، ولم يقولا: يريد أن يوصي فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، كلاهما عن أيوب حاء، وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا هشام يعني ابن سعد، كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقالوا جميعا: له شيء يوصي فيه، إلا في حديث أيوب فإنه قال: يريد أن يوصي فيه، كرواية يحيى عن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوصية مشتقة من وصيت الشيء، وصيه إذا وصلته، سمت وصية لأن الميت يصل ما كان في حياته بما بعد مماته، يصل حياته بما بعد مماته. الوصية تنفذ بعد موته وتكون في أعمال الخير، فيتصل عمل الميت، يتصل ما بعد الممات بما كان في الحياة، ولهذا سمت وصية من وصية الشيء إذا وصلته. والوصية تنفذ بعد قبل الإرث، بعد قضاء الديون وبعد تجهيز الميت، فإن الحقوق المتعلقة بتركة متعددة، منها ما يتعلق أول شيء نبدأ به ما يتعلق بتجهيز الميت، يخرج من رأس المال الكفن، اشترى له كفن من رأس المال، وأجرة الغاسل، وأجرة حفل القبر، فهذه مقدمة قبل الديون. ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة، كالدين الذي به رهن، والأرش المتعلق برقبة الجاني، ثم الديون المطلقة المرسلة، سواء كانت لله كالزكاة إذا مات الميت وعليه زكاة، أو نذر أو كفارة، أو وجب عليه الحج وهو قادر ولم يحج، فإنها تؤخذ من رأس المال، تؤخذ قبل التركة، قبل قسمة التركة. وكذلك الديون التي للآدميين تخرج. ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا، هذا الأمر الرابع. الوصية تنفذ فيما دون الثلث، الميت ليس له أن يوصي إلا بالثلث، كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، كما أنه ليس له أن يوصي لوارث، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوصية لا بد أن تكون لأجنبي، والمراد بالأجنبي غير الوارث، ولو كان أخ وله أبناء له أن يوصي الأخ، لأن الأخ غير وارث. لا بد أن تكون الوصية لغير الوارث، ولا بد أن تكون في حدود الثلث. فإن أوصى لوارث فإنها لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة كلهم، وكانوا مرشدين. أما القصار فيأخذ حقهم، أخرج حقهم. وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. وإذا كان الإنسان عنده مال كثير فيستحب أن يوصي بأقل من الثلث. وكذلك إذا كان له ورثة محتاجون فقراء ينبغي له أن يوصي بأقل من الثلث. ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس غضوا، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى ربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقد أوصى جمع من السلف بأقل، منهم من أوصى بالخمس، منهم من أوصى بالسدس، وهذا عن الصديق وغيره. إذا كان المال خيرا كثيرا يوصي بأقل، أو كان الورثة فقراء محتاجون فإن الأفضل أن تكون الوصية بأقل من الثلث. وإن أوصى بالثلث فلا حرج له ذلك، ولا يزيد على الثلث إلا بإجازة تركة. اختلفوا في من ليس له وارث هل يوصي بماله بأكثر من الثلث أو لا، فقيل لا يوصي بأكثر من الثلث ولو لم يكن له وارث، لأن بيت المال وارث، لأن هذا ضر ببيت المال، والمال بيت المال وارث من لا وارث له. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا بأس إذا لم يكن له وارث أن يوصي، لأن بيت المال حافظ وليس بوارث. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال والله تعالى قدم الوصية على الدين في كتابه العظيم في قوله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين، قدم الوصية على الدين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وقدم الوصية. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقبلها في الآية التي قبلها قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية على الدين. والحكمة والله أعلم أن الوصية قد يتساهل بها فلا تنفذ، بخلاف الدين فإن له من يطالب به، دين له أهله يطالبون به، ديون الناس لا يتركونها، فلهذا بخلاف الوصية فإنه قد يتساهل في تنفيذها، فلهذا قدم الله الوصية على الدين، وإلا فالدين أهم من الوصية. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال والوصية تكون واجبة وتكون مستحبة. تكون واجبة إذا كان له أو عليه ديون للناس أو ودائع أو عواري وليس فيها بينة فإنه يجب عليه أن يوصي حتى لا تضيع الحقوق. إذا كان له ديون أو عليه ديون أو ودائع أو عواري وليس فيها بينة فيجب عليه أن يوصي بها. أما إذا لم يكن له ولا عليه شيء وإنما يريد أن يوصي في أعمال البر فهي مستحبة، خشية أن يفجأه الموت فيفوتها هذا الخير، هذا هو الصواب. وقيل إنها واجبة أخذا بظاهر الحديث، والصواب أنها مستحبة إلا إذا كان عليه واجب حقوق للناس وليس بها بينة. يقوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، يعني ما الحزم والاحتياط للمرء الذي له شيء يوصي فيه أن يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وفي منقبة ابن عمر رضي الله عنهما حيث أنه امتثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال ما مرت علي ليلتين منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ذلك إلا وصيتي مكتوب عند رأسي، وفي لفظ ثلاث الآيات. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عندي. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، يعني قارب الموت، يعني شرف الموت. نعم، شدة الوجع والألم. نعم. عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ينفع بك ويضر في رواية حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. في رواية نعم. ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. نعم، وهذا الحديث العظيم في فوائد عظيمة، منها مشروعية زيارة المريض من الأكابر والرؤساء والعلماء والدعاة، ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا لما مرض بمكة، كان ذلك في حجة الوداع، زاره أبو بكر وكان المرض شديدا اشتد به حتى أشفى على الموت. وفيه دليل أنه ومشروعية زيارة المريض أدلتها كثيرة، زيارة المريض وفضلها وما للزائر من الثواب والأجر، وأنه في خرفة الجنة، لم يزل في خرفة الجنة، وأنه إذا زار مريضا في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة، وإذا زاره في المساء صلى عليه كذا من الملائكة. الأدلة في هذا كثيرة، وفيه دليل على أنه لا بأس بقول المريض، إخبار المريض بحاله وما يجده من المرض، قول أني وجع، إذا كان لم يكن على وجه التشكي لمقصد صحيح للمريض للطبيب ليخبره بحاله أو لصاحبه وصديقه وقريبه حتى يدعو له أو لمن يستفتيه للعالم يستفتيه، فلا بأس به، هذه مقاصد صحيحة. أما أن يذكر ذلك على وجه التشكي والتسخط لقضاء الله وقدره فهذا لا يجوز، لكن إذا أخبر بمرضه من باب الإخبار لا من باب التشكي، ليخبر الطبيب بحاله حتى يعالجه أو ليخبر صديقه وصاحبه حتى يدعو له حينما يسأله عن حاله أو ليستفتي عن حاله كحال سعد استفتى عن وجع. وفيه دليل على أنه لا يجوز للمريض أن يوصي بأكثر من الثلث، ولو كان إذا كان له ورثة، ولو كانوا قلة، ولو كانوا واحدا. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سعد أن يوصي بأكثر من الثلث ولم يكن له إلا ابنة في ذلك الوقت. وقوله إنك انتذر ورثتك، إنك انتذر يعني تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يعني فقراء تكففوا الناس. يعني كونك تترك المال ولا توصي بشيء كثير، تترك المال للورثة يرثونه فيغنيهم الله بهذا المال، خير من أن تتركهم فقراء يتكففوا الناس يسألوا الناس بأكفهم يشحذون، لأن الأقرباء أولى الناس ببر الإنسان. وقوله إنك أنتذر، روي أنتذر بفتح الهمزة على أنه مصدر مؤول، وخير خبرها يعني إن تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم فقراء. وروي بكسر الهمزة إنك على أنها مصدر، على أنها شرطية. وفيه أيضا من الفوائد علامة من علامات النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيتأخر، قال ولعلك تخلف فينتفع بك أقوام وضر بك آخرون، فشفي من هذا المرض وتأخرت حياته رضي الله عنه، ورزقه الله أولاد وانتفع به قوم في إظهار الإسلام في حرب، تولى في حرب في الحروب التي حاربها في الروم، فانتفع به أقوام حيث هداهم الله الإسلام، وضر به آخرون حيث قتلوا وماتوا على الكفر. فكان هذا علم من أعلام النبوة، وفي دليل على أن المهاجر هاجر مكة ليس له أن يرجع إلى البلد التي هاجر فيها، الهاجر منها لأنه تركها لله. ولهذا جاء في الحديث أن المهاجر إذا رجع إلى مكة معتمرا أو حاجا فإنه يجلس 3 أيام ولا يزيد بعد النسك. ولهذا خاف سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة بالأرض التي هاجر فيها، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأنه إن مات أن ينقل إلى المدينة، إن صح هذه ذكرى، لكن آخر الحديث يدل على النبي يدل على ضعفها، لأن النبي أخبر قال لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، أخبر بأنه ستتأخر حياته. وهو سعد بن أبي وقاص، وهذا هو سعد بن أبي وقاص، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، فشفاه الله ولم يمت مكة. لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة البائس من البؤس، قال الراوي يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة، لكن البؤس إنما حصل لسعد بن خولة لا سعد بن أبي وقاص، فإن سعد بن أبي وقاص شفاه الله وانتقل بمكة، ولكن البؤس حصل لسعد بن خولة الذي مات بمكة. قال الراوي بيانا لهذا البؤس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة، كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البائس سعد بن خولة، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله الراوي يرثي له مات بمكة، هذا من كلام الراوي تعبيرا تفسيرا للبؤس الذي حصل لسعد بن خولة، وهو زوج سبيعة الأسلمية مات بمكة، وقيل إنه رجع إليها مختارا. نعم. وفيه أن الإحسان إلى الأقارب مقدم على الإحسان إلى غيرهم من الأجانب، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يكففون الناس. وفيه أنه لا بد من الإخلاص في العمل والنفقة، ولهذا قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها مرضة الله تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. قل تبتغي بوجه الله، هذا هو الإخلاص. فإذا أنفق النفقة الإنسان يحتسبها، في اللفظ الآخر يحتسبها، فإن الله يثيبه. وإذا أنفق ولم يستحضر النية فإنه يؤجر، لكن إذا استحضر النية فإنه يزاد في أجره. وفيه دليل على أن أن الإنسان يؤجر على إنفاقه على أهله وزوجته، ولكنه إذا استحضر النية فهو أعظم أجرا، وإن لم يستحضر فإنه يؤجر على أداء الواجب، لأن نفق على الزوجة والأولاد واجب، وأداء الواجب فيه أجر، لكن إذا استحضر النية يكون أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة لن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه في امرأتك. نعم. عفو الله. الخيرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن تذرهم، تعود على الموسى إيه؟ والموسى لا خير، يعني الخيرية معناها الأفضل، الأفضل أن تترك المال لورثتك أفضل من توصي لأجنبي بكثير ويكون هذا الذي ينقص التركة، يعني اترك التركة لورثتك أفضل من أن توصي بالثلث، إذا كانوا فقراء أوصي بالربع بالخمس بالسدس واترك المال لورثتك لأنهم أولى ببرك، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في غيرهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة هاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. حدثني زهير بن حرب قال لأنه تركها لله، تركها لله فيكره أن يبقى فيها. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى، قلت فالنصف فأبى، قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا. حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا المثنى وابن بشار وابن بشار نعم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا، قلت فالنصف قال لا، قلت أبي الثلث فقال نعم والثلث كثير. قال حدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن نموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. قال يا رسول الله استجاب الله دعاءه وشفاه وعاش مدة طويلة رضي الله عنه. نعم. ورزقه الله أولاد واشترك في الحروب وتولى إمارة الكوفة نعم في زمن عمر بن الخطاب. نعم. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا، قال فبالثلثين قال لا، قال فالنصف قال لا، قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال يعني بيده يسأل الناس بأكفهم يعني فقرهم. نعم. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعد عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد رضي الله عنهم قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. حدثنا إبراهيم كمل رحمه الله الإمام مسلم سوق الطرق طرق الحديث ويجمع في مكان واحد فيتقوى الحديث ويظهر ما الأشياء المشكلة والتي لم تسمى. نعم نعم هذا هو الظاهر الصحابة الذين هاجروا مكة. نعم نعم نعم. العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس عضوا من غضوا لو أن أحسن الله إليك لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. غضوا يعني نقصوا، وهذا تفقه من ابن عباس رضي الله عنه قال لو أن الناس غضوا نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع كان أفضل وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، بدل من يصيب الثلث يصيب الربع ينقص. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أفتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها. قال نعم. أفتلتت يعني ماتت فجأة بغتة. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب قال حدثنا شعيب بن إسحاق حاء وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر؟ قال فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلهما أجر أفلها أجر كرواية ابن بشر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت. في الحديث الأول أن رجلا قال يا رسول الله هل إن أبي ما هل ينفع الصدقة؟ الثاني قال إن أمي افتلت نفسها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. والثاني يقول إن أمي ماتت وأظنها لو تكلم ولم توصي وأظنها لو تكلم تصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذه النصوص كلها دليل على أن الصدقة يصل ثوابها الميت. وفي بعض الروايات أفلي أجر، يعني المتصدق له أجر، له أجر آخر لأنه أحسن إلى والديه. وهذا مجمع عليه من أهل السنة والجماعة أن الصدقة يصل ثوابها الميت، وكذلك الدعاء يصل ثوابه إلى الميت بالإجماع، كما نص القرآن على الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في ثناء على المؤمنين حينما دعوا لمن سبقهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك الدعاء للميت في صلاة الجنازة مجمع عليه فرض، والدعاء بعد الدفن ثابت، والدعاء عند زيارة القبور هذا ثابت يصل بالإجماع من أهل السنة والجماعة بالاتفاق. وكذلك الحج يصل ثوابه الميت بالاتفاق من أهل السنة، على خلاف بينهم هل يصل الميت ثواب الحج أو ثواب المؤن والنفقات. الجمهور على أنه ثواب الحج للميت، وذهب محمد بن الحسن إلى الذي يصل ثواب المؤن والنفقات والحج للحج، لكن هذا قول ضعيف. فهذه الأمور الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذه الأمور الأربعة متفق على أن تصل ثوابها إلى الميت، اتفق عليه بين أهل السنة والجماعة. وكذلك الأضحية صدقة داخلة في هذا، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع، محتجين بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكل الآية لها جواب عند أهل السنة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الآية أثبتت أن الإنسان يملك سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك له، وإذا بذله لغيره وصل إليه. وجواب آخر أن الآية نفت الانتفاع، نفت الآية لم تنفي انتفاع الإنسان بسعي غيره، وإنما أثبتت انتفاعه بسعيه، وأما سعي غيره فهو لغيره، وإذا بذله له انتفع به. اختلف أهل السنة، اختلف العلماء في وصول ثواب الصلاة والصيام، يصلي ركعتين ويؤمن ثوابه الميت، يصوم ويؤمن ثوابه الميت، في قراءة القرآن يقرأ سورة أو يختم ويؤمن ثواب الميت، أو يسبح ويهلل ويكبر ويؤمن ثواب الميت، على قولين الأحناف والحنابلة، والجمهور على أنها تصل، على أنها يصل ثواب العبادات البدنية كالصلاة والصيام والدواء قراءة القرآن والتسبيح. والقول الثاني أنه لا يصل لعدم الدليل، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهذا القول الثاني هو الأرجح. والذين قالوا بوصولها ما ليس عندهم دليل إلا القياس، قاسوا على الصدقة والدعاء والحج، فأجابهم الآخرون قالوا بأنه لا قياس في العبادات، العبادات توقيفية ما فيها قياس، وهذا هو الصواب، هو الأرجح، الاقتصار على الصدقة والدعاء والحج والعمرة وكذلك الأضحية. وأما الصيام الواجب فإنه يقضى على الصحيح، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قل مات وعليه، كلمة وعليه يعني وعليه صوم واجب، عليه على تشعر بالوجوب، فإذا مات وعليه أيام من رمضان تمكن من قضائها ولم يصومها فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، أو صاموا عليه أيام نذر، ماتوا عليه أيام نذر أو كفارة، فإنه يشرع لوليه أن يقضيه أو لغيره. ولا يجب، وإن لم يريد وليها أن يصوم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. أما صوم التطوع يصوم تطوع فهذا ليس عليه دليل، صوم تطوع ويهدي ثواب الميت ما عليه دليل، أو صلي ركعتين ويهدي ثواب الميت ما عليه دليل، لما هذا في الصوم الواجب من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا إذا تمكن من القضاء ولم يقضي. أما إذا اتصل به المرض ولم يتمكن من القضاء فإنه لا يقضى عليه لأنه ما وجب عليه. نعم. قال وكذلك أحاديث إذا مات ابن آدم، حديث هذا الحديث حديث أبي هريرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد هذا الدعاء، والعلم الذي ينتفع به هذا من آثاره، لأن هذا الولد الصالح الذي رباه وعلمه حتى دعاله، وكذلك العلم الذي علمه أو صنفه ينتفع به هذا من آثاره، من أثار عمله، من عمله. وكذلك الصدقة الجارية والوقف، الصدقة مثل مسجد بناه أو بئر حفرة للناس أو مصاحف أو كتب طبعها، كذلك مثل البرادات أوقفها، كل هذا من الصدقة الجارية. نعم. هذه كلها تصل الميت بالاعتبار من خلف ولا من خلف. حتى أهل البدع، أهل البدع وافقوا على أن الميت ينتفع بالصدقة الجارية والعلم والولد، قالوا لأن هذا تسبب به في الحياة، قالوا ينتفع بما تسبب به في الحياة، وما لم يتسبب به في الحياة فلا ينتفع به. استدلوا بهذا الحديث البدع من المعتزلة وغيرهم، قالوا نقتصر على هذه الثلاثة يعني. وأنكروا أن يصل ثواب الصدقة إلى الميت إذا تصدق الحي على الميت أو حج عنه، قالوا ما يصل، وهذا من جهلهم، فإن الحديث صريحة في هذا. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى. نعم. التميمي. نعم. إيه أن الآية نفت الملك ولم تنفي الانتفاع، هذا أقوى. الجواب الثاني أن المية الآية فيها حصر، قال إن المعتزلة وغيرهم قالوا إن فيها حصر انتفاع الإنسان بسعيه، وأجيب بأن الآية إنما فيها حصر للملك، نفت الملك ولم تنفي الانتفاع. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق حبست بها. إن شئت حبست، عندك ضبط عندك تشديد أسفل غير مشدد حروف، قال حبست وحبست. نعم. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده، وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر، فحدثت محمدا وما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله؟ وهذا الحديث فيه مشروعية الوقف، وهي الصدقة الجارية، فيها أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر هي أحب شيء إليه وأنفسه وماله، استشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوقفها، فدل على مشروعية الوقف. هذا الأمر الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر فاضل، لو كان هناك شيء أفضل منه لأشار عليه به. لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن يوقف الأرض، في دليل على أن خيبر فتحت عنوة، وفيه دليل على أن الوقف لا يباع ولا يوهب، يحبس الأصل وينتفع بالثمرة يعني بالريع، وأما الرقبة فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذا الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، لأنه خرج من يد الموقف وصار لله، فهو لله. فالمسجد إذا بناه لا يباع ولا يورث ولا يهب، والأرض إذا سبلها أو البيت إذا سبله وقفه أو المقبرة إذا سبلها أو المصحف إذا طبعه وأوقفها أو الكتب إذا طبعها لا تباع ولا تورث ولا تهب، لا يجوز بيعها ولكن ينتفع بها. وفيه دليل على أنه نفذ شرط الواقف، عمر أوقفها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي ابن السبيل وفي الضيف، خمسة أشياء: في الفقراء، في القربى يعني القريب المحتاج من القريب ينتفع بالريع، قرابة عمر رضي الله عنه قرابته، وكذلك الفقراء أنه وصف الفقر المحتاج، في الرقاب الذي هو يعتق منها الرقاب ويخلص منها أيضا السجناء لأنه في معنى الرقاب، وفي الضيف كذلك يأكل منه الضيف الذي ينزل، وابن السبيل، ابن السبيل ابن الطريق الذي يمر وهو غريب وليس من أهل البلد يأكل منه وينتفع. وفيه أن عمر قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها، الوالي الذي يلي هذا النخل أو هذه المزرعة، الوالي الذي يعمل فيها يأكل منها ويطعم صديق، إلا أنه لا يتأسى مالا، لا يجمع مال منها، وإنما يأكل بالمعروف ويطعم الصديق ويطعم الضيف. هذه وقف عمر رضي الله عنه، هكذا وقف هذه الأرض ويكون ريعها لهؤلاء الخمسة، للقرباء والفقراء والضيف وابن السبيل والرقاب، والوالي يأكل منها ويطعم الصديق بالمعروف ولا يتخذ مالا منها، لا يجمع مالا منها. والوقف لا يباع ولا يورث ولا يهب، لأنه خرج من يد الواقف وصار لله. نعم، وهذا هو الصدقة الجارية، هذا هو الصدقة الجارية، الوقف صدقة جارية، وهذا أحسن من الوصية، أولى من الوصية. بعض الناس يوصي بالثلث ويضعف في الحياة، فتجد قد ينفذ الوصية وقد لا تنفذ، لكن كونه في حياته يوقف، ينظر الوقف بعينه بنفسه ويليه ويطمئن عليه، أولى من كونه يؤجل هذا إلى بعد الموت. وإذا أوصى بأن يبنى مسجد مثلا من الثلث أو كذا، هذا يكون حكم الوصية، يكون حكم الوصية، لا ينفذ إلا إلى الثلث، لا ينفذ إلا مقدار الثلث. نعم سم. نعم نعم. والله هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شو يفتي بهذا، يقول أفضل، لكن في نظر هذه كلها تصل إلى الميت. والشيخ كان يوصي يقول اجعل الصدقة لنفسك والحج لنفسك وادعو للميت. نعم. وقال واستدل بقولها أول صالح يدعو له ولم يقل أول صالح يتصدق عنه أو يحج عنه. نعم نعم. وشي إيه؟ الأصل أن الوقف لا يباع، لا يباع، ينظر فيه. أقول أحتاج إلى نظر تأمل، إذا تعطلت منافعه فالجمهور على أنه لا يباع. بعض العلماء يرى أنه يباع لكن بعد نظر المحكمة، تنظر الحاكم الشرعي إذا رأى باع، أما الناس ما تصرف فيها لسان. والمذهب على أنه لا ينقل ولا يباع. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع النعم. سبحان الله.